كما ذكر الأخ بأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل، نعم، ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر، نعم. فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يزن هذه المسائل؟ نعم. المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يسوق فيها الخلاف. المسائل الاجتهادية مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه. اللي خالف النص ما فيه اجتهاد، اللي خالف إجماع الصحابة ما فيه اجتهاد، لأن إجماعهم حجة. إذا كان هناك احتمال مقارب، يعني الاحتمال يكون احتمالين متساويين أو متقاربين، هذا نعم ما ممكن. لكن إذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 أو 10 من 100، هذا غير مقبول.